السلام عليكم، حياكم الله يا أخوان. معلش أنا نسيت أني بطول في الكلام شوي، سويت التسجيل. بالنسبة للخزانات الدائرية، الخزانات الدائرية تعتمد يا أخوان على الحجم، يجب الإنسان أن يطلع على الحجم، ولا المشكلة في أني أكبر حجم أو أكبر، لا، على الإمكانيات والتكلفة. يعني خلينا نكون واقعيين، مثلا على سبيل المثال لما أسوي خزان قطره دائري، قطره 7 متر وارتفاعه 7 متر، هذا يستهلك طنين 12 حديد وطنين 14 حديد، يعني 4 طن، ويستهلك له حوالي 350 كيس اسمنت. النقطة المهمة في الثانية هي عملية الحداد، اللي هو تحديد الطريقة هذه. الحداد لازم يكون الحديد لازم يكون متقارب، لا في الدائري ولا في الواقف. الواقف اللي هو 14 والنائم اللي هو 12، هذا الطريقة. السماكة الصبة لا تقل عن 25 سنتي، واللي يستعملون وجه واحد، وهذا لا مشكلة فيها. أنا أعرف مساء أو خزانات لها على 20 على 25 سنة ما عندها مشكلة، مكلفة تقريبا ما حتى 4 طن، ما كلفت، بقي منها شوية 4 طن، يعني خلنا نقول 4 طن على الكثير، طنين 12 طنين 14 وحوالي 350 كيس اسمنت. نقطة مهمة وهذه انتبهوا لها، أغلب الناس ما يدري شو أنواع السمنت. السمنت ترى في أنواع، سمنت الرياض هذا ما يصلح نهائيا، مرة شيلها من راسي. سمنت اليمامة ممتاز، بس فيه نوع يحطونه اللي لونه أخضر وكذا، هذا يسوون للترميم ضعيف ما هو قوي. الأفضل أنك تستعمل سمنت اليمامة حق الصبة، ترى نوعين سمنت اليمامة، بعض الناس جاهل يجي مبسط سمنت عطنا سمنت وبس. الشيء الثاني الخلطة، بعض الأحيان أغلب اللي يصبونها الأفغان والباكستانيين مهم بالبومب، هذه تكون بعض الأحيان الخلطة ميتة، يعني تلقى قاعد يخلط ويروح يفطر ولا يتغدى ويخليها 2 ساعة 3 ساعات ثم يزود عليها، ثم في الأخير تضعف في مثلا في تعرف انهم طريقتهم يصبونها كل يوم متر. إذا صبوا كل يوم متر معناته مثلا جفل في المتر الرابع أو في المتر الثاني أو في المتر الثالث، أي متر، وصارت الصبة ضعيفة بسبب أنها ميتة، يعني متأخر في ذا تضعف. إذا انفتحت خلاص انكسرت الصبة كاملة، كأنك بزيد مغلق، كأن صبة كلها هذه خربانة. هذه نقطة. النقطة الثانية، بعض الناس يقول يلا كبر. المشكلة تكبر هذه، يعني أنا أعرف واحد حاط لها قطرها 10 في 10، ارتفاع 10 متر وقطرها 10 متر، لكن شو مسوي؟ أول شيء حط الحديد وجهين، حط السماكة 40 سنتي الخرسانة. الشيء الثاني مستعمل حديد أبو 18 الواقف، النايم سوي 14 عشان يقدر ينثني معه، الباقي ما هي بالسهولة. تقريبا أنا وجهة نظري اللي بيستعمل أو المناسبة اللي أو استعملناها بكثرة اللي هو تقريبا 7 في ارتفاع 7، اللي هو قطرة 7 في ارتفاع 7، هذه تكلف حوالي 350 كيس اسمنت. بطحة تكون نظيفة بعد، بعض الناس يجيب بطحة، ترى هذه نقطة مهمة، بعض الناس يجيب بطحة نصها طين ولا أي كلام، يجيب بطحة نظيفة، البطحة تكون نظيفة، هذا لأن الغالب، أنا أتكلم عن الغالب أنه يصب يدوي. شوفوها زي اللي شفناه يصب يدوي اللي في المقطع. فيه ناس يصبونها كتلة واحدة، وهذه برضه لازم يكون تعرف تخشيب وشغلتها شغله، وهذه قليل اللي يستعملها. تكلف من إلى الخزان هذا يكلف من حوالي 23,000 حولها، الحق الباكستانية تقريبا من 8,000 إلى 9,000، هذه أسعارهم. السمنت 350 كيس تقريبا، الحديد حوالي 4 طن، ويلحق ماسورة ويلحق محبس، المحبس الأربع بوص لازم يصير نوع كويس عشان ما تجد بكرة فك أربط فيها، تجيب بجلر إنجليزي. قيمة المحبس الأربع بوص 470 ريال إلى 400، إذا يعني قيمة رخيص يطلع 450، أما تجيبك صيني 70 ريال ولا 60 ريال تقول لي هذا كويس، بكرة جيت تفكه لعبته في الماسورة ولعبته في الخزان ولعبته في كل شيء. هذا وصل الله على نبينا محمد. أنا أقول لكم ترى مو واقعي، ولا أدري أنا وش الأخ وش المشكلة عنده، ربما عنده مشكلة الرجل، ربما الحديد ضعيف، وربما أن بعض الناس يقضب أو يمسك الخزان بالمواد، والباكستاني يركب حديد أي كلام وواكب له ممكن 2 طن 3 طن ثم بكرة يحوسه. الله يكون في العون وأسفل عن إطار. السلام عليكم. يا هلا بك أخوي عامر. يعني عندنا هنا العشرة ارتفاع 10 بعرض 4 صافي داخل خزان صافي يعني 24. هذا يكلف طال عمرك 19,000 إلى 20-21 بالمواسير. إذا المواسير إيطالية ب21، وكل ما زاد الارتفاع زاد. مثلا الحين الـ 12 متر بعرض 4 يعني يطلع 22. الممتاز أحسن مقاس ما يعلى عليه 15x4 أو 18x4 بس إنه غالي، لكن 15x4 يعني يكلف حدود 30، لأن كل ما زاد الارتفاع يزيد التكلفة دبل. يصل 18 حدود 40,000 أظن 18، لكن 15 ممتاز، 15 أفضل مقاس 15 يعني ممتاز 15x4 يعني يكلف أقل من 30,000 عندنا. يعني أنت شطارتك الواحد 28-30، لأن المتر بعد 10 متر بعد 10 أمتار يدبل الأسعار. يعني من 10 وتحت تكون ثابتة، بعد 10 تزيد دبل المتر، يعني كلف حدود 30-15 متر. وفقك الله أخوي، وأنصحك ب15 عرض 4 ويكون 4 صافي، يعني السمنت 24 سمنت من داخل صافي، من اشرط عليهم من داخل صافي 4 متر، وإذا قدرت تشرط عليهم 4.5 ممتاز، 5 أفضل شيء. كل ما يزيد العرض ويزيد الارتفاع ممتاز، لكن 4x15 تكلفة أقل ويؤدي مهام قوية وكأنك مشغل ماطور. يعني الأقصى المزرعة إذا أنها 200 دنم يكفيك 15x10 15x4 إلى أقصى مزرعة، بس طبعا تكون مربعات، لازم الخزان تكون مربعات، كل مربع يشتغل حاله، له حنفية الحالة، وبكذا تكون تشغل مربع مربعين ثلاثة. مثلا اليوم تشغل مربعين أو ثلاثة أو أربعة، بكرة تكمل المربعات 8-10 على حسب اللي عندك. يعني الألف ألف انخلا يطلع حدود 8 مربعات أو 6 مربعات على حسب الأطوال اللي عندك. كل مربع يكون الحاله بحنفية الحاله. ونصيحة لك، تكثر من الحنفيات 3 بوصة وال4 بوصة، وتترك 2 بوصة إلا للبيت أو 1 بوصة للبيت. أهم شيء أنا غلطت وقللت ال3 بوصة 4 حبات، المفروض عندي 8 حبات. هذه غلطة، وأذكرك لازم يكون 3 بوصة 8 مواسير محطوطة تحت الخزان يبنون عليها المواسير. أقل شيء 3 بوصة 8 حبات، وال4 بوصة حط 2 4 ممتاز، 4 ممتاز، لأنك إذا احتجت 3 تنقص نقاصة من الحنفية من 4 إلى 3، وإذا زاد يعني الشغل عليه. لكن أهم شيء 8 3 بوصة، يعني يكون المجمل 11 ماسورة 13 ماسورة، يكون 8 3 بوصة 4 بوصة و2 1 بوصة و2 2 بوصة. الـ2 بوصة هذه الأشياء القريبة من الخزان، والـ1 بوصة للمبنى للسكن. وفقك الله.